بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة، كل من عليها فان، مع فضيلة الشيخ عبد الله الحماد الرسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عن أمته خير ما جزى به نبيًا عن أمته. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، ويا أيتها الأخوات في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، يدلك أخي في الله ويا أختي في الله أن هذه الدنيا لا بد لها من الزوال والدمار. لا إله إلا الله، هذه الدنيا لا بد لها من الزوال والدمار. يقول الرب جل وعلا مخبرا عن هذه الدنيا: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم قال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت الذي ليس منه مفر ولا محيط، كما قال ربنا جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت الذي لا مفر منه ولا محيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فبالله عليك ماذا أعددت لهذا الخطب الفادح الموت الذي نزل بأفضل البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أخي في الله هل تذكرت حال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن نزلت به سكرات الموت يوم أن جعل يأخذ من ماء عنده في ركوة ويمسح يده ويمسح وجهه بيديه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ذاقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو المطلوب منا أخي في الله إذا أيقنا بهذا الخطب الفادح المطلوب منا أن نستعد لهذا الموت بماذا؟ أولاً بالتوبة النصوح بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يقول الرب جل وعلا منادياً للمؤمنين بهذا النداء الشريف يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله لأنكم لا تدرون متى ينزل بكم هادم اللذات وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لا تغرك الأماني لا تغرك الأماني احذر من الأماني واحذر من التسويف أخي في الله وتذكر دائما وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فكم من إنسان أصبح معافى وأمسى في المقابر وكم من إنسان أمسى معافى وأصبح في المقابر وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت التوبة التوبة ما دمت في زمن الإمكان يقول الرب جل وعلا يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا أنه لا يتعاظمه أي ذنب سبحانه وتعالى مع التوبة والاستغفار قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ثم قال جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أنيبوا توبوا إلى الله ارجعوا إلى الله ما دمتم في زمن الإمهال ما دمتم في زمن الإمكان قبل أن تتحسر أيها الإنسان وهيهات هيهات أن ينفع التحسر أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله قبل أن تتأسف إذا انطرحت على فراش الموت وهيهات هيهات أن يفيد التأسف والتحسر لا إله إلا الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لماذا؟ لعلي أتوب لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي أتحلل من فلان وفلان لعلي هيهات هيهات انتهت إقامتك من هذه الحياة استعد للرحلة الله أكبر لا إله إلا الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ روحه حلقومه، فإذا بلغت الروح الحلقوم فعند ذلك حيل بينهم وبين ما يشتهون. لا إله إلا الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. يا لها من ساعة يتحسر فيها أهل التفريط والإضاعة. فيا أخي في الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقسم ويقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. الله أكبر. أخي في الله، بادر بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل ما دمت في زمن الإمكان، ثم إذا وفقك الله للتوبة أتدري ماذا يحصل لك؟ يقول الرب جل وعلا: إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين. ويقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى. الله أكبر. صرت من أحباب الله بالتوبة النصوح، والله جل وعلا يقول: إن الله يحب التوابين. وإذا أحبك الله أبشر أخي في الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل فينادي جبريل عليه السلام في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. لماذا؟ لأنه من أحباب الله. والحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. الله أكبر. انظر أخي في الله كيف أحوالهم وهم في الدنيا الآن. هذا يحبه الله ويحبه جبريل ويحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وذاك يبغضه الله ويبغضه جبريل ويبغضه أهل السماوات ويوضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله العفو والعافية. ثم أخي في الله، إذا مات هذا ومات هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة فقال الناس أثنوا عليها خيرا، أثنوا على تلك الجنازة خيرا، قال صلى الله عليه وسلم وجبت، الله أكبر. ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، قالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت له النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخي في الله، إذا حمل هذا وحمل هذا إلى تلك الحفرة إلى قبره، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا احتمل الرجال الجنازة، إذا احتملها على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني لا إله إلا الله، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يقول الرب جل وعلا عن أحوال من آمن به واستقام على طاعته، من وحد الله جل وعلا، من وحد الله سبحانه وتعالى، خلص التوحيد من شوائب البدع والشرك والمحدثات، واتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخلص الأعمال لله، وامتثل الأوامر واجتنب النواهي. يقول الله عن حال هذا إذا نزل به الموت مخبرا مطمنا له ومبشرا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم قال جل وعلا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر، ما ظنكم من يتولاه الله جل وعلا؟ اللهم تولنا بولايتك يا أرحم الراحمين. أخي في الله، استعد لهادم اللذات، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أخي في الله، إنه الموت انتقال من دار إلى دار، ينتقل الإنسان من داره الفيحاء، من اجتماعه مع أهله وأولاده وأقاربه وأصحابه، ينتقل من الفراش اللين، ينتقل إلى بيت الوحدة، إلى بيت الوحشة، إلى بيت الدود، إلى بيت الضيق، إلا من وسعه الله عليه. إنه انتقال من دار إلى دار، هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى، الموت الذي أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من ذكره، فقال صلوات ربي وسلامه عليه أكثروا ذكر هادم اللذات لا إله إلا الله. ما أعظم مصيبة من غفل عن ذكر هادم اللذات، ما أعظم مصاب من أعرض عن ذكره، ما أعظم مصاب من لم يتفكر فيه وفي غصصه وسكراته. عباد الله، ما هذه الغفلات والاغترار، وما هذا الإكباب على الدنيا وقد رأيتم تصرم الأعمار، وما هذا التفريط وأنتم على الآثار، وقد أيقنتم أن دار الفناء ليست لكم دار قرار. يقول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. إي وربي، إنها تذكر بالآخرة إذا وقفت على ذلك القبر، قبر فلان ابن فلان الذي كان يأكل معك ويشرب ويبيع ويشتري، فلان ابن فلان الذي كان يصارع الرجال، صرعه هادم اللذات وبقي في قبره وحيدا فريدا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. إنه الموت أخي في الله، هذا الموت الذي لا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا، إنه الموت الذي يأخذ الرجل من بين أهله وأولاده، ويأخذ الأم من بين أولادها وزوجها وأهلها. إنه الموت الذي يدخل من دون الأبواب، لا يستأذن على الملوك ولا على الأمراء ولا على الوزراء ولا على الأغنياء ولا على الفقراء ولا على الذكور ولا على الإناث ولا على الصغار ولا على الكبار. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت أخي في الله، الموت ما طلب أحدا فأعجزه، ولا تحصن منه متحصن إلا أخرجه وأبرزه. فأي عيش صفى وما كدره، وأي قدم سعى وما عثره، وأي غصن علا وما كسره، وأي بناء أشيد وما دمره، وأي غافل لله وما دعثره، وأي غافل لله وما دعثره، وأي ملك آمر ناهٍ عان وما حدره، وأي متعنت جائر وما نكسه وصغره، وأي غني ما سلب ماله وأفقره. فيا عباد الله، إنه الموت، أما أخذ الآباء والأجداد، أما أخذ الشباب والأولاد، أما ملأ القبور والألحاد، أما ملأ القبور والألحاد، أما أرمل النساء وأيتم الأطفال. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، لا إله إلا الله. أخي الموت، يقول بعضهم رحمه الله وهو يصف لنا هذا الموت أنه رحلة طويلة، رحلة طويلة إلى أين؟ إلى القبور أخي في الله، تلك القبور التي سوف نريدها كلنا، نسأل الله أن يجعلها لنا روضة من رياض الجنة. يقول رحمه الله: ليس الغريب غريب الشام واليمن، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. يرحمك الله يا من قلت تلك الأبيات: تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني، ما أحلم الله عني حيث أمغلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. الله أكبر. كيف لو رأى صاحب الريموت وهو ينتقل من محطة إلى محطة يشاهد تلك المغنيات وتلك الصور الفضيحات وتلك الممثلات وتلك الراقصات، كيف لو رأى صاحب الريموت تمضي معه الساعات الكثيرة وهو ينتقل من محطة فساد إلى محطة دمار إلى محطة فضائح وعار. نسأل الله العفو والعافية. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، يا زلة كتبت يا غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. الله أكبر. يا زلة كتبت يا غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني، دع عنك عذلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أبكي على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحسن ما أجمل هذه الحال، حال التائبين، حال الراجعين إلى الله، حال الخائفين. لا إله إلا الله، ولكن المصيبة ثم المصيبة ثم المصيبة. من يستمر على خطاه، من يستمر في غفلته وإعراضه، ويأتيه الموت وهو على تلك الحال ويتحسر ويتأسف. لا إله إلا الله. دعني أبكي على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن، دعني أسح دموع الانقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. أبشر يا من تاب إلى الله ورجع إلى الله ودمعت عيناه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. أما إذا كان البكاء في الخلوة عندما يتذكر عظمة الله جل وعلا فتذرف عيناه، تفيض عيناه بالدموع، فليبشر بذلك الظل الذي وعد الله به أولئك السبعة الأصناف على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخي في الله، تب إلى الله، أسبل العبرات في الدجى. إذا كنت خاليا بربك تتهجد، تقرأ القرآن، تركع وتسجد، تتضرع بين يدي الله، أسبل العبرات، تائبا راجعا إلى الله عز وجل قبل أن تحل بك هذا، قبل أن تحل بك السكرات، سكرات الموت، ثم تفارق هذه الدنيا. لا إله إلا الله. يقول رحمه الله: كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا غواني. لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا غواني. ثم بعد ذلك: واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار في الحلق مرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا. لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الحي الدائم الذي لا يموت أبدا، سبحان الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لا إله إلا الله، الخلق الجن والإنس يموتون وهو حي دائم لا يموت. لا إله إلا الله، ابن آدم تذكر تلك الحال وأنت على فراش الموت. يا أمة الله، يا أمة الله، تذكري تلك الحال. واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار في الحلق مرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا. بعد الإياس وجدوا في شرى كفني، وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلوني، وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني. فجاءني رجل منكم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأطرحوني على الألواح منفردا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني. ثم بعد ذلك وألبسوني ثيابا لكم ملفا، وصار زادي حنوطا حين حنطني، وألبسوني ثيابا لكم ملفا، وصار زادي حنوطا حين حنطني، وقدموني إلى المحراب. هل ليصلي؟ لا، انقطع عمله، ما في صلاة ولا صيام ولا قراءة قرآن ولا ذكر. لماذا؟ انقطع عمله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد يدعو له. يقول الرقاشي رحمه الله: يا يزيد، من يصلي عنك؟ من يتصدق عنك؟ من يترحم عليك؟ لا إله إلا الله، الله أكبر. أخي في الله، أنت الآن في زمن الإمكان، قدم لنفسك قبل أن تقدم ليصلى عليك. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. ثم بعد ذلك، بعد القصور والفلل والدور، إلى أين المصير؟ وأنزلوني في قبري على مغل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني. من ينزل معه؟ من يسكن معه ولو دقائق يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من تصف عليه اللبنات معه؟ من يحثى عليه التراب معه ولو قليلا؟ كل يهرب. لا إله إلا الله، كل يتبرى من ذلك. لماذا؟ لأنه لن يتبعه إلا العمل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأهل والمال يرجعان، ويبقى واحد، يبقى العمل. وأنزلوني في قبري على مغل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني. يا ليت شعري بأي جنبيك يبدأ البلا، يا ليت شعري عندما ينهال التراب في عينيك، يا ليت شعري

فيقولان وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أخي في الله، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه رائحة أحسن من رائحة المسك، نسأل الله من فضله. هذه قصة أخي في الله ذكرتها، ويرغب بعض الأحبة أن يسمعون لهذه القصة، يقول ما سمعناها، فأريد أن أسمعهم هذه القصة. قدم أحد القضاة من مكة ومعه زميل له، والقاضي هذا موجود وثقة ولا نزكي على الله أحد. يقول فلما وصلنا إلى حلبان، يقول خرجت سيارة وإذا آخر يصطدم به، فنزلنا لنسعف هذا الرجل. يقول ولما وصلنا إلى السيارة وإذا هو شيبة كبير، يقول ومسكت بأعضاده وزميلي مسك بساقيه، يقول وأخرجناه من السيارة أخرجناه من السيارة. يقول ولما جلسنا قليلا وإذا بجماعته يأتون، الرجل شيباني منها الحلباء. يقول فأتوا فأخذوا هذا الرجل وودعناهم وأقبلنا على الرياض. يقول ولما بقي على الجدية 50 كيلو وإذا برائحة تخرج علينا أطيب من رائحة المسك. يقول وقل وكان الزجاج مغلق. يقول وألتفت إلى زميلي الرائحة فيك؟ قال هي الرائحة فيك أنت. يقول وقلنا بأيدينا كذا. يقول وإذا بالرائحة تخرج من أيدينا، الأيدي التي باشرت ذلك الرجل، لا إله إلا الله. يقول ونظرت إلى كمي وإذا فيه نقطة دم. يقول وأشم النقطة ولها أطيب من رائحة المسك. سبحان الله، لا إله إلا الله. يقول وبدأنا نرجع نسأل عن حال هذا الرجل. يقول وتكاسلنا عن الرجوع ودخلنا الرياض. يقول وجلسنا أسبوع، أما الرائحة جلست 3 أيام في أيدينا، كل ما شممنا أيدينا وإذا بتلك الرائحة التي هي أطيب من رائحة المسك. يقول وبعد أسبوع رجعنا إلى حلبان لنسأل عن حال هذا الرجل، يعني بسيطة الحالات. نعم، رجل من عوام المسلمين ويتخرج منه هذه الرائحة. يقول وصلنا إلى حلبان وسألنا عن جماعته، فقالوا له ولد يعمل في مكان كذا وكذا. يقول واستعنا بالله وذهبنا إلى ولده. يقول أتيناه ورحب بنا وقال أنتم الذين أسعفتم الوالد في الحادث. قال ما أتينا لنسألك عن هذا، ولكن أتينا نسأل عن رائحة مكثت فينا 3 أيام. ماذا كان يعمل والده؟ قال والدي من عوام المسلمين، شايب من شياب البادية، شيباني من هالحلبان، لا إله إلا الله، لا معه دكتوراه ولا ماجستير. ما هي أحواله؟ قال والدي لم يبت ليلة وفي قلبه غل لأحد. الله أكبر. حتى أنه يعتدى عليه، وإذا قلنا له قال اتركه كله على الله، حتى أن الحلوى كان يحملها للأطفال لما مات بدأوا يبكون عليه لا إله إلا الله. سمعت أخي في الله؟ لم يبت ليلة لم يبت ليلة وفي قلبه غل لأحد. الله كريم سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وتوفي أحد الشباب وكان عند عمه يتيما، ولكن هذا الشاب حفظ القرآن، ولما بلغ 15 من عمره مرض هذا الشاب وكان عند عمه ومات في أول النهار. فقال العم: نرتاح ولا بقي على الظهر شوي، نقوم ونغسل هذا الشاب ونصلي عليه. نام عمه، يقول: ولما نام وإذا يأتيه جاريتين من أحسن النساء تقول له: عجل إلينا بهذا الشاب، عجل إلينا بهذا الشاب. يقول: وقمت ودعا الجماعة وغسلوه وكفنوه وصلي عليه. لكن شاهدنا من هذه القصة يقول: وجد في الحجرة التي مات فيها ذلك الشاب رائحة مكثت أكثر من 3 أشهر أحسن من رائحة المسك. لا إله إلا الله. نسأل الله حسن الختام، شاب من حفظة القرآن، نسأل الله أن يظلنا وإياه في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه على كل شيء قدير. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، وفي رواية المنافق، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض. الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسألوا يا أخوان الذين يغسلون الموتى، اسألوهم، تمر عليهم مثل هذه الحالات. أحيانا يقول يمر عليهم جنازة يأخذون دهن العود وغيره من الطيب، ولكن هذه الرائحة ما يغطيها لا دهن عود ولا غيره. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، ووالله الذي لا إله غيره لقد صحبنا جنازة والله ما استطعنا أن ندخلها القبر من رائحتها. نسأل الله العفو والعافية. إلا 2 يقول، واحد منهم يقول أنا مزكوم، والثاني تلثم فأدخلوها في القبر على مضض. نسأل الله العفو والعافية. وسئل عن أحواله وإذا هو متغطرس بجرائم لا يعلمها إلا الله. نسأل الله العفو والعافية. وما ربك بظلام للعبيد. الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. الله أكبر، يخرج منها كأنت نجيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم تطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه

هي من الامتحان، وهي ما ورد في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ذلك الحديث المتفق على صحته الذي سوف نسمعه بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أختي في الله، الرسول صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الأئمة المضلين، ولقد سئلت في إحدى الجلسات، يقول أحد السائلين: ما رأيك في عذاب القبر ونعيمه؟ نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر، كيف ما رأيك؟ أمر ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل إنسان عن ما رأيك في عذاب القبر ونعيمه؟ الله جل وعلا أثبت ذلك في كتابه، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نسمع في بعض القنوات من ينكر هذا والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. يقول الرب جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الرب جل وعلا أيضا مخبرا عما يحصل في البرزخ، قال سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعوذ بالله من النار. فيا أخي في الله، ثم مع الأحاديث التي مرت آنفا وهي كلها صحيحة، منها متفق عليه ومنها ما هو في صحيح مسلم، كل هذه تثبت عذاب القبر ونعيمه. فيا أخي في الله، احذر، احذر من أولئك الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين. وهؤلاء يظهرون إذا قل العلم وكثر الجهل، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. احذر أخي في الله، وإذا أردت أن تحذر من أولئك فتفقه في دين الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله الله، بالفقه في الدين أخي في الله، تعلم، احضر مجالس العلماء، احضر مجالس العلم، احضر حلق الذكر، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصيرتك. أما إذا عشت مع القناة الفضائية والقناة الأخرى وغيرها فوالله لن تجني من ذلك إلا التشكيك، نسأل الله العفو والعافية. قنوات فضحية أعدت للتشكيك في العقائد وإفساد الحياة والعفة والشرف، نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. الحديث المتفق على صحته يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال صلى الله عليه وسلم: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمقارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. والحديث متفق عليه. اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم مجيب دعوة المضطر إذا دعاك، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13,131.